فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أفلا تتذكرون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وحاجه قوم أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون